السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذه الحلقة عن محظورات الإحرام. إذا أحرم الإنسان بأن نوى الدخول في الحج أو العمرة، حرم عليه 9 أشياء كانت مباحة له قبل ذلك، وهي: أولا، حلق الشعر من رأسه أو سائر جسده، ومثل الحلق إزالة الشعر بأي وسيلة، وهذا محل إجماع بين العلماء، ومستنده قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ويجوز للمحرم حك رأسه وغسله بالماء وبصابون لا عطر فيه، ويكره للمحرم تسريح شعره بمشط. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه من حديث أبي أيوب. ثانيا، تقليم الأظفار، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والموفق بن قدامة في كتاب المغني. ثالثا، تغطية رأس الرجل، وقد أجمع على ذلك العلماء، ومستند الإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم الذكر أن يلبس العمامة والبرنس، متفق عليه. والعمامة والبرنس هما غطاء للرأس، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته حيث سقط منها فمات في الحج: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. ومعنى لا تخمروا رأسه لا تغطوه. ويجوز للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه ما لم يكن قصده تغطية الرأس، ويجوز له أن يستظل بالمظلة ونحوها كسقف السيارة والطائرة. وقد ستر أسامة أو بلال النبي صلى الله عليه وسلم بثوب من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه الإمام مسلم. رابعا، لبس الرجل المخيط، وهو ما خيط على قدر العضو، فيشمل الثوب والسروال والفنيلة والجوارب والخفاف ونحوها، وهذا مما أجمع عليه العلماء. ومستند الإجماع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، متفق عليه. ولو اتزر بقميص فلا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يلبس المخيط، فالمخيط هو ما فصل على قدر العضو، وليس المخيط ما وجد فيه خياط، بل المخيط هو ما خيط على قدر العضو. فلو أنه لم يجد إزارا فاتزر بقميص ولم يلبسه على هيئته كفه ذلك. وإذا لم يجد الإزار جاز له أن يحرم في السراويل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، متفق عليه. ومن لم يجد نعلين لبس الخفين، ولا يشرع قطعهما لتأخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن حديث ابن عمر، فحديث ابن عباس في عرفات وحديث ابن عمر في المدينة قبل الخروج للحج. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن خبر ابن عباس في لبس الخفين من دون ذكر القطع فيه زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع، وزيادة الثقة مقبولة. ويجوز للمحرم لبس الهميان الذي تسميه العامة الكمر، يجوز لبسه ليحفظ به المرء المسلم نفقته. قال ابن عبد البر: أجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم، ولا بأس بجمع طرفي الرداء بمشبك ونحوه. خامسا: الطيب، وقد أجمع العلماء على تحريم الطيب على محرم، ومستنده حديث يعلى بن أمية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما ضمخها بالطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وسكت، ثم جاءه الوحي، ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجئ به، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، يعني الذي في بدنه، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كلما تصنع، ثم اصنع في العمرة كلما تصنع في حجك. متفق عليه. فلا يجوز للمحرم استعمال الطيب في بدنه ولا ثوبه ولا لمسه ولا التبخر به ولا قصد شمه، وله أن يدهن نفسه بدهن لا طيب فيه كزيت ونحوه، فقد فعله ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره البخاري، وذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه بسند ضعيف. وإذا فعل المحرم شيئا من هذه المحظورات، بأن غطى رأسه أو لبس مخيطا مثل السراويل ونحوها، أو تطيب، أو قطع شعر شيئا من شعره أو نحو ذلك، ناسيا أو جاهلا، فلا شيء عليه. يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه. لكن عليه أن يتخلص من المحظور بعد تذكره أو علمه، فإن كان مخيطا خلعه، وإن كان غطاء رأس وضعه، وإن كان طيبا غسله، إن كان في بدنه وإن كان في ثوبه فإنه يخلع ذلك. أما إذا حك المسلم رأسه ولم يكن قصده القطع، فسقطت منه شعرة أو شعرات، فلا يضر ذلك، لأن المسلم إذا لمس رأسه لا يسقط منه إلا الشعر الميت، أما الشعر الحي فإنه يتأذى المسلم بقطعه ويحس لذلك ألما، ولذلك يفرق بين ميت الشعر وبين ما هو حي منه. أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله تعالى أن نلتقي على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.